فاشتراه الإنسان وصوت البائع يقول إن ليس فيه عيب إلا أنه نمام هذا العبد، فتساهل الإنسان واشتراه، قال لا لا بأس. ثم لما مضى اشتراه مضى مدة سعى في الإفساد بين رجل وبين امرأة هذا العبد، فأتى إلى الزوجة وقال يا سيدتي إن زوجك راغب عنك وسوف يتزوج امرأة أخرى، وإن لي لك نصيحة. قال ماذا ترى؟ قال هناك طريقة لبقاء المحبة وعدم الزواج، وهو أنك تأخذ شعرات من باطن لحيته إذا نام، وهذا مجرب ومعروف. فأثر عليها ثم ذهب إلى الزوج وقال يا سيدي إن زوجتك رغبت عنك وتريد قتلك، فإن لم تصدقني فتناوب لها. فتناوب لها فأخذت المقصة والسكين لتأخذ الشعرات من حلقه، فظن أنها تريد قتله فقام فقتلها، ثم جاء أهلها فقتلوه، ثم حصل القتال بين الحيين وريق الدماء بسبب هذا العبد النمام. وهذا معنى قول ابن كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده السحر في ساعة. وصلى الله السلامة والعافية. نعم سم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرقة والطيرة من الجبن. نعم، يعني نوع من السحر لما فيه من الخفاء من الجفت. نعم، عيافة والطرق. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق. نعم، سفسرها عوف. عيافة زجر الطير، والطرق خط خط بالأرض، والجفت قال حسب رمت الشيطان. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. نعم، الحديث ما فزر شعبة من النجوم فقد فزر شعبة من السحر زاد ما زاد. علم النجوم نوع من السحر، نص الحديث. نعم. الرابعة العقد مع النفس من ذلك. نعم، من السحر العقد مع النفس فيها، من عقد عقد ثم نفس فيها قد سحر. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك. نعم، النميمة على ربكم النميمة هي العظ، يعني قالت بين الناس. نعم، لما فيها بالفساد تغيير القلوب والعقول. نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. نعم، فصاحة التي فيها تمويه تمويه الحقائق ولبس الحق بالباطل، هذا من ذلك من السحر لما فيه من التأثير في الخفاء. نعم.